ما حكم من لم يستطع المبيت بمزدلفة لعذر قاهر؟ حكمه أن يذبح هديا ويتصدق به على الفقراء، في الحرم يعني في مكة، ثم تبرأ ذمته بذلك إن شاء الله.